الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. لا زال الحديث حول الولاية الإلهية والتي تتجلى في أولياء الله وفي الإمام بالمعنى العام الذي هو عمنا النبي والوصي. مقدمة عطفا على ما سبق، يقال الصفات الإلهية فيما سواه أي في خلقه إنما يكون على نحوين، إما أن تكون صفات كمال وإما أن تكون صفات تكامل. صفات الكمال هي عبارة عن الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، فإذا كانت في المعصوم يلزم أن يكون كمالا له، وأما إذا كانت في غير المعصوم فيلزم أن يكون تكاملا له. وأما الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى والتي هي عبارة عن العلم والقدرة والحياة هي صفات تكاملية مطلقا للمعصوم ولغيره، فإن المعصوم كالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبه رب العالمين أيضا بأنه يطلب منه أن يزداد علما، وقل ربي زدني علما، فإن التكامل في العلم لما سوى الله سبحانه وتعالى، لأن العلم المطلق ومطلق العلم هو الله، وعلمه أبدي سرمدي أزلي لا بداية له لا نهاية له، هو الأول هو الآخر، وما سواه فإنه يتكامل بعلم الله ويزداد علما وفوق كل ذي علم عليم. وكذلك القدرة الإلهية والحياة الإلهية فإنها مما توجب الكمال لمطلق الخلق لما سوى الله سبحانه وتعالى من الممكنات من الكائنات، ما يدخل في دائرة كن فيكون، فإنه يتكامل بقدرة الله يتكامل بحياة الله. وأما الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى كالجود كالرحمانية كالرحيمية فإنها في المعصوم إنما تكون صفات كمال. الولاية في المعصوم إنما هي من صفات الكمال، وأما في غير المعصوم فهي من صفات التكامل، بمعنى أنه غير المعصوم إذا أراد أن يصل إلى مقام الولاية وباب الولاية مفتوح للجميع، الجميع مدعوون بدعوة إلهية أن يكونوا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن يكونوا من حزب الله أولياء الله حزب الله، فالكل من آدم إلى يوم القيامة دعوة إلهية عامة لكل الخلق أن يكونوا من أولياء الله. عندما يتصف بصفات الله ويتخلق بأخلاق الله، الله سبحانه وتعالى يعطيهم مقام الولاية. والولاية كما ذكرنا من قبل بمعناها اللغوي بمعنى النصرة، بمعنى المحبة، بمعنى السلطنة، بمعنى التدبير. كل هذه المعاني اللغوية تأتي في دائرة الولي وفي دائرة المعنى المصطلح للولاية. يعني الولي لله سبحانه وتعالى يكون له حق التصرف، كما يكون له المحبة، جعلنا له ودا، ودا من الرحمن. عندما يكون متقيا ووليا لله سبحانه وتعالى فإنه يكون محبوبا، والله سبحانه وتعالى يجعل وده في القلوب. كما أنه له النصرة والتدبير وكل المعاني التي يمكن أن يقال في معنى الولاية وفي مفهوم الولاية. فالولاية في غير المعصوم إنما تكون تكاملية، وأما في المعصوم بعصمة ذاتية كلية كالأنبياء والأوصياء كما نعتقد، فإن ولايتهم إنما هي من كمالهم. الولاية في الإمام من شرائط الإمامة أن يكون وليا، من شرائط النبي والوصي أن يكون وليا لله سبحانه وتعالى وله حق الولاية، له حق الولاية بكل ما للولاية من أبعاد وجهات. فإذا قسمنا الولاية إلى ولاية تكوينية وولاية تشريعية فإن الولي المعصوم له حق الولاية التكوينية والتشريعية. الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الحق، يرجى الانتباه. من الأعلام من أنكر الولاية التكوينية والتشريعية لما سوى الله سبحانه وتعالى، على أن هذه الولاية إنما هي مختصة بالله ولا غير. ولاية الكون بمعنى السلطنة على الكائنات، كما الولاية على الأحكام الشرعية بمعنى جعل وتقنين الأحكام الشرعية، وهي التي تعبر عنها بالولاية التشريعية، ولاية التكوين وولاية التشريع، إنما هي مختصة بالله. وأما ما سوى الله من عباده المكرمين المقربين فلم يكن عندهم شيء من هذه الولاية. وإذا كان عندهم شيء فإنه إنما يكون بعنوان المظهرية والمرآتية، لا بالعرض ولا بالطول. الله سبحانه وتعالى عنده الولاية. الولاية يا ترى لله أن يفوض تلك الولاية لغيره من خلقه؟ هذا القائل يقول ليس له ذلك، لأن الولاية إنما هي من مختصات الإلوهية، بما أنه إله في السماء وإله في الأرض فعليه له ولاية السماء وله ولاية الأرض، ولا يكون مكانا خاليا منه حتى يأتي من بعده من يتولى الأمر. هل يمكن أن يكون هناك مكان يخلو من الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل، فإن الله في كل مكان. الله سبحانه وتعالى هو خالق المكان وهو خالق الزمان، فهو الحاكم على ما سواه. إذن هو معكم أينما كنتم، هو أقرب إليكم، أقرب لكل الخلق، داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء، كما أنه خارج عن الأشياء لا كخروج شيء عن شيء. فالله سبحانه وتعالى صمديته ملأت ما سواه، وكل شيء قائم بذات الله فهو القيوم، وما سواه يكون قائما به. هو قائم بذاته لأنه واجب الوجود لذاته، وما سواه يكون قائما به. فعليه بما أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان لا يمكن أن نتصور أن يعطي ولاية لغيره مع حضوره. إذا كان هو حاضرا فلماذا يعطي وكالة لغيره؟ لماذا يعطي ولاية لغيره مع حضوره؟ وعقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى حاضر في كل مكان، فعليه له الولاية في كل مكان وفي كل زمان، له ولاية تكوينية ولاية تشريعية. وليس لله الولاية التكوينية والتشريعية لا في عرض الله لأنه يلزم الشركة والله لا شريك له، ولا في طول الله لأن الطولية يستلزم أن الله سبحانه وتعالى ألا يكون له ولاية حينئذ مع تنفيذ الولاية من غيره. عندما يريد أن ينفذ ولايته معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا ولاية له. نعم، إذا ورد أن الأولياء لهم الولاية على الكون أو التشريع إنما هو من باب المظهرية، من باب المرآتية. يعني كما يقال عندما ترى صورة شخص في مرآة فإنك في الواقع والحقيقة ما يتحرك الشخص في مرآته إنما هي تلك الصورة تتحرك، صور متحركة، والواقع والحقيقة صاحب الصورة يتحرك، والمرآة إنما يري لنا صاحب الصورة في حركته. فإذا نسبنا الحركة إلى الصورة ونقول هذا الذي في المرآة يتحرك إنما يكون إسنادا مجازيا ليس حقيقيا. في الواقع والحقيقة المتحرك هو صاحب الصورة، وما في المرآة إنما هي حكاية عن صاحب الصورة. وهذا المعنى ورد في القرآن الكريم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صحيح أنت الذي رميت، ولكن إنما أنت صورة متحركة لربها لخالقها، فالله سبحانه وتعالى هو الذي رمى. وما قتلتموهم ولكن الله قتلهم. الله يخاطب المجاهدين بأنه صحيح أنتم الذي قاتلتم وقتلوا بأيديكم ويخرب بيوتهم بأيديكم، هذا كله صحيح، ولكن بالنظرة التوحيدية الأفعالية هذه الأفعال كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فما رميت إذ رميت ولم تقاتلوهم ولكن الله، ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فحينئذ ما يفعله الولي إنما هو مرآة لولاية الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى يبدو لي أنه غير تام وقابل للنقاش. أولا يستلزم هذا القول وحدة الوجود كما يستلزمه الجبر، وكلاهما كما هو ثابت في محل عندنا باطل. وثانيا عندما نقول لله سبحانه وتعالى الولاية وأن النبي له الولاية أيضا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطى الولاية للنبي، هذا العطاء يكون على نحوين. العطاء إنما يكون على نحوين، تارة يعطيه على نحو الاستقلالية فيكون حينئذ في عرض الله سبحانه وتعالى عندك وعندي كالشريكين اللذين يحملان حجرا، فكل واحد من الشريكين عنده قوة، فكل واحد يحمل بقوته طرفا من الحجر فيكون حينئذ شريكا للآخر. الشركة المالية عبارة عن نفرين يشتركان في مال، بمعنى أنه كل واحد منهما عنده مال على نحو الاستقلالية فحينئذ يشتركان في المال فيكون مجموع المال لهما، وما يحصل من المجموع يكون لهما بالتنصيف حسب الاتفاق بينهما. فالشركة بمعنى أنه يكون لكل واحد ما عنده على نحو الاستقلالية. الولاية الإلهية التي يعطى لغيره من مخلوقاته من أوليائه تار على نحو الاستقلالية يعطى له، هذا من التفويض الغلاتي، ومن يقول به فهو ملعون. هذا هو التفويض الذي ورد في رواياتنا، وأنه من مقولة الغلات، بأن الله كما تقوله اليهود أن الله سبحانه وتعالى فوض أمر الخلق إلى الخلق إلى أوليائه مثلا، وإنما في يوم السبت يوم الراحة جلس ولم يكن له الداخل لا في كونه ولا في تشريعه، إنما الأمر مفوض إلى الناس. فهذا هو التفويض الباطن، لا جبر ولا تفويض، نفي التفويض هو هذا المعنى، أنه يفوض إلى الناس على نحو الاستقلالية، يفعل ما يشاءون على نحو الاستقلالية ولا دخل لله سبحانه وتعالى. فهذا من التفويض المذموم المحرم، مذموم عقلا والمحرم شرعا. فإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى أعطى الولاية لخلقه بمعنى إعطاء استقلالي، حينئذ يلزم التفويض الباطل. ولكن عندنا تفويض آخر، وقد ورد في رواياتنا هذا التفويض وصحت هذا التفويض، وباعتبار هذا التفويض نصحح الولاية التكوينية والتشريعية للأئمة الأطهار وللأنبياء بصورة عامة أن لهم حق الولاية. يعني مع الأسف عندما نتحدث عن أهل البيت كأنما القوم والجمهور من أبناء العامة يفهم منا أنه نحن نصر على هؤلاء بالخصوص دون غيرهم، وكأنما يشعر أنه عندنا قرابة مع هؤلاء، لا أدري ماذا يشعرون، أنه لماذا إصرارنا على أمير المؤمنين دون غيره، إنما نصر على الأئمة الأطهار كما علمونا، كما ورد هذا المعنى في أدعيتنا عندما نتوسل بالله سبحانه وتعالى بالأئمة الأطهار على أنه وابتغي إليه الوسيلة، وهؤلاء من أتم مظاهر الوسيلة لله سبحانه وتعالى، فنبتغي الله بهؤلاء وسيلة عند الله سبحانه وتعالى. عندما نسأل بالله بمحمد وبآل محمد عليهم الصلاة والسلام، إنما يكون ذلك ابتغاء الوسيلة، لأنه ليس لنا غيرهم في مقام الوسيلة كإنسان كامل مظهر لأسماء الله سبحانه وتعالى، ليس لنا غيرهم، نحن أبناء العقول، الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل وبعقلنا يحتج علينا بكأثيب وبكأعاقب، فكل ذي مسكة وعقل عندما يرى أمير المؤمنين ويرى خصماء أمير المؤمنين فيجد أمير المؤمنين قمة في الكمالات، قمة في التقوى باعتراف أعدائه وخصمائه، والفضل ما شهدت به الأعداء. إذا الرسول الأعظم يقول علي مع الحق والحق مع علي، أينما دار ندور، ومحورية أعمالنا وصحة أعمالنا أن يكون مطابقا للحق، مطابقا لله، لأن الله هو الحق، وحقانية الله تتجلى في مثل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد رسول الله. فحينئذ عندما نقول بخلافة أمير المؤمنين، لا لقرابة ولا لصداقة، إنما مسألة عقيدة، مسألة إيمان، مسألة عمل، أريد أن أصحح عملي، لأن الله يسألني غدا عن ديني ويسألني عن أعمالي، وقفوهم إنهم مسؤولون، فأريد أن أصحح عملي. فأبحث بعد رسول الله من هو القمة في الكمالات والأخلاق والصفات الإلهية، لأنه يجب علي أن أتبع من كان معصوما حتى أعصم، فلا أجد في أصحاب النبي من كان معصوما باعتراف الكل بإجماع المسلمين إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، لأنه مع الحق والحق معه، يدور أينما دار. هذا التعبير ورد لعمار أيضا أنه عمار مع الحق والحق مع عمار، ولكن ليس فيه تتمة الحديث يدور أينما دار، هذا مختص بأمير المؤمنين ورد عن رسول الله. وهذا هو الفرق بين عمار وبين أمير المؤمنين، أنه عمار مع الحق والحق مع عمار، لأنه عمار مع علي وعلي مع الحق وعلي مع عمار، إذن علي الحق يكون مع عمار، لكن ليس المحورية في الحق عمارا، حيث أنه الحق يدور مدار عمار، المحورية والقطبية في الحقانية والحق هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فلذا نقرأ في الدعاء أنه إلهي ليس لنا شفعاء غير هؤلاء، ولو كان عندي شفعاء غيرهم لقدمتهم، إنما أقدم هؤلاء لأنه ليس لي شفعاء غير هؤلاء، لأنه أرى هؤلاء هم القمة في كل الفضائل والمكارم والأخلاق والصفات الإلهية، وأنهم من العصمة في غايتها في قمتها. فحينئذ لكي أصحح عملي وعقيدتي أتمسك بهم، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وأتمسي أهل بيتي. فالولاية التي الله سبحانه وتعالى يعطيها لوليه ويفوضها لوليه من دون أن يقطع الارتباط بينه وبين وليه، يعني تكون الولاية حينئذ على نحو الطولية لا على نحو المظهرية. فمثل هذه الولاية لا تتنافى مع العقل ولا تتنافى مع الشرع. إذا تمسك الأعلام بآيات من القرآن ظاهرة بأن الولاية منحصرة في الله، الولاية التكوينية والتشريعية، كما هناك آيات تدل على هذا المعنى كقوله تعالى مثلا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، هذه الآية بظاهرة أنه الولي فقط هو الله سبحانه وتعالى، لأنه ما لكم، والله ولي المؤمنين، والله ولي المتقين، وإلى غير ذلك من الآيات الشريفة. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يجوز لكم أن تتخذوا من دون الله وليا. فهذه الآيات تدل بظاهرها أن الولاية فقط لله، سواء الولاية التشريعية أو الولاية التكوينية، صحيح، هذا صحيح، لكن هذا لا ينافي أن هذه الولاية الاستقلالية الذاتية الكلية السرمدية الأبدية الأزلية التي تجمع الصفات الجمالية والجلالية والكمالية، كل هذه الولاية الإلهية العظمى تتجلى وتظهر على نحو الطولية لا على نحو المرآتية، على نحو الطولية في النبي وفي الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام، ما المانع من ذلك؟ لذا إنما وليكم يدل على ذلك، أدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء، إنما وليكم، يرجى الانتباه بالنسبة إلى آية الإطاعة في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، المفسرون يقولون إنما تكررت الإطاعة للإشارة أن الإطاعة الأولى إطاعة عقلية إرشادية أطيعوا الله، أما الإطاعة الثانية بعدما العقل يحكم علينا أنه نطيع رب العالمين، حينئذ رب العالمين يقول عليكم بإطاعة النبي وأولي الأمر منكم، فالإطاعة الثانية تكون مولوية وشرعية، الإطاعة الأولى عقلية إرشادية إرشاد من العقل، والطاعة الثانية مولوية من المولى سبحانه وتعالى وشرعية. لذا تكررت الإطاعة في آية الإطاعة بخلاف آية الولاية، الولاية لم تتكرر، إنما وليكم أولا جاء بكلمة ولي مفرد، هذا يدل على أنه سنخ الولاية في النبي وفي أولي الأمر، إنما وليكم الله ورسوله إلى آخر الآية الشريفة، أنه هذه الولاية من سنخية واحدة. لذا عبر الله سبحانه وتعالى وليكم ولم يقل أولياؤكم، لو كانت الولاية تختلف سنخية أنه الولاية الإلهية شيء وولاية البشر شيء آخر، ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه وللإمام لو كانت ولاية ثانوية أخرى ليست من سنخ ولاية الله التكوينية والتشريعية، لكان المفروض من الأدب العربي ومن العاقل وحكومة العقلاء، كان المفروض أن لكي يأمن الالتباس كما في الإطاعة في آية الإطاعة، أما أمنا من الالتباس الله سبحانه وتعالى كرر الإطاعة، أطيع الله بأمر عقلي وأطيع الرسول بأمري، فتكون إطاعة عقلية وإطاعة شرعية. ولكن في الولاية إنما تعبير واحد، وليكم لا أولياؤكم، ولا تكرار الولاية، إنما وليكم على نحو الحاصر. وهذا يدل على أنه سنخية الولاية إنما هي واحدة. طبعا الحديث تارة يكون في عالم الثبوت وأخرى يكون في عالم الإثبات. الآن يمكن أنه نتمسك بهذه الآية الشريفة في عالم الإثبات كما هو ثابت في عالم الثبوت أيضا، يعني في مقام الإرادة الإلهية هذا المعنى ثابت. فعليه الآيات التي تدل بظاهرها أن الولاية لله سبحانه وتعالى لا تتنافى مع ما نذهب إليه من أن هذه الولاية الإلهية فوضت لغير الله بأمر من الله لا على نحو الاستقلالية حتى يزم العرضية والشركة، إنما على نحو الطولية. وهذا المعنى يجري في الشفاعة، فإن هناك آيات تدل بظاهرها أن الشفاعة لله فقط، لكن لا تنافية بأن يكون النبي أيضا شفيعا، ادخرت شفاعتي لأصحاب الكبائر من أمتي فيكون النبي شفيعا، إلا أن الشفاعة النبوية إنما هي في طول شفاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك في الحكومة يريد الانتباه، مع الأسف أنه بعض الأعلام من كبارنا رحم الله الماضين وحفظ الباقين يلتبس بعض الأحيان عليهم الأمر، لأنه غير المعصوم غير معصوم. الخوارج شعارهم ماذا؟ إن الحكم إلا لله. شعار الخوارج في مقابل أمير المؤمنين قالوا إن الحكم إلا لله. أمير ماذا قال؟ قال كلمة حق لكن يراد منها باطل، يراد منها حذف أمير المؤمنين من الساحة، يراد منها حذف أمير المؤمنين من الدولة، من القيادة، من الحكم، من الحاكمية، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الحاكمية لأمير المؤمنين. فبهذه الكلمة الحق، صحيح الحكم لله على نحو الاستقلالية والمطلق، الحكم مطلقا لله لأنه هو الله هو الحاكم، من أسماء الحسنى الحاكم، فالحكم لله، الولاية لله بلا شك، إن الولاية إلا لله، هذا كلام حق. لكن يا ترى بهذا الكلام من حقي أنه أنفي ولاية الأئمة الأطهار، ولاية الرسول الأعظم في التكوين وفي التشريع؟ هذا ليس إلا كمقولة الخوارج، أنه أرادوا بهذه المقولة أن ينفوا حكومية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فمن يقول إن الولاية إلا لله، الولاية التكوينية والشرعية وليس لغيره، هذه الولاية المطلقة، هذه كلمة حق يراد منها باطل. فإن الولاية لله بلا شك، إلا أنه هذه الولاية الإلهية أعطاها الله بإذن من، بإجازة من، لبعض عباده بعدما اصطفاهم من خلقه كالأنبياء كالأوصياء، فأعطاهم هذه الولاية التكوينية والتشريعية. الظريف في هذه المقولة وبيت القصيد أنه تارة نقول إذا أراد النبي شيئا بولايته التكوينية أو بولايته التشريعية، يا ترى إرادة النبي تعارض إرادة الله؟ لا. يا ترى إرادة النبي تغلب إرادة الله؟ هذا المعنى يجري في الشفاعة، يجري في الحكومة، يجري في الولاية، يجري في كثير من المفاهيم الإسلامية، أنه عندما للنبي هذه الشؤون، شؤون النبوية، وللإمام شؤون الإمامة، ومن شؤون الإمامة الولاية التكوينية والتشريعية، يا ترى هذه الإرادة الولائية من منطلق أنه ولي من أولياء الله تتنافى مع الإرادة الإلهية؟ لا. تغلب الإرادة الإلهية؟ لا. إذن ما الفرق؟ حينئذ يلزم أن تكون إرادة الولي ليست إلا تجسيد لإرادة الله، ليس شفاعة النبي إلا تجسيد لشفاعة الله. يعني في الواقع الله سبحانه وتعالى يشفع لهذا المذنب، ولكن لكي يري مقام النبي في المحشر أنه له مقام عند الله يقول هذا التجسيد فليكن فيك يا رسول الله، أنت اشفع لهذا المذنب، وإلا في الواقع أنا الذي أشفع للمذنب، وأنت لا دور لك إلا أن تكون مرآة لشفاعتي، مظهرا لشفاعتي بهذا المقدار. هذا ما يذهب إليه بعض القوم. إلا أنه الحق في المسألة أن الإرادة النبوية والولوية، يعني المنسوبة إلى ولي الله إلى الإمام عليه الصلاة والسلام، هذه الإرادة الولوية والنبوية إنما تكون من مبادئ الإرادة الإلهية والولاية الإلهية الكلية المطلقة التكوينية والتشريعية. بيان ذلك، الله سبحانه وتعالى يريد والعبد يريد، إلا أنه تارة إرادة الله غالبة على إرادة العبد، فما يريده الله هو الذي يكون، وهذا مما لا شك فيه. وتارة الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة بأنه يقول لعبده كالملك الذي يقول لعبده: لك حق التصرف، ولكن اعلم عندما تريد شيئا وتتصرف شيئا في عالم التكوين أو في عالم التشريع فإن إرادتك ستكون مبدأ لإرادتي أنا أريد أيضا، لأنك معصوم، أصمتك منذ اليوم الأول، أصمتك منذ الأزل، فبما أنك معصوم رضاك رضاي حينئذ، لا بمعنى التجسيدية بأن الإمام يجسد لي الرضا الإلهي، رضا فاطمة الزهراء يجسد لي الرضا الإلهي، لا بمعنى أن غضب الله في غضب فاطمة ورضا الله في رضا فاطمة، بمعنى أن رضا فاطمة يكون مبدأ لتعلق الرضا الإلهي على نحو المبدئية، على نحو المنشئية، يعني يكون منشأ ومبدأ ومنطلقا لتعلق الإرادة الإلهية. فإذا ورد في أحاديثنا الشريفة أن النبي كانت الركعات الواجبة على الخلق عبارة عن ركعتين ركعتين، ثم زاد النبي في بعض الصلوات كصلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين، لا بمعنى أنه هاتان الركعتان كانت في إرادة الله، إلا أن الله سكت عنها حتى النبي طلب منه فأبرز تلك الإرادة الإلهية على أنه صلاتي أيضا كانت عبارة عن أربع ركعات، لا، بل بمعنى إرادة تشريعية، بمعنى أنه إرادة النبي الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا المقام العظيم، مقام الولاية التكوينية والتشريعية، أنه إرادة النبي كانت بنحو توجب إرادة الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى ورد في أحاديثنا الشريفة، ما أكثر الروايات التي تنص على هذا المعنى، كثيرا ما نقرأ هذه الروايات ونغفل عن محتواها، أنه عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، مثلي أو مثلي، أقول في ولايات التكوينية والتشريعية أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون، ليس هذا إلا ولاية تكوينية وتشريعية. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول كن فيكون والعبد يقول كن فيكون، ما معنى ذلك؟ الملك يعطي والعبد البواب أيضا يعطي، الملك يعفو عن السجين وهذا العبد لتقربه من الملك أيضا يعفو عن السجين، والملك عندما يعفو العبد عن سجينه يرضى بذلك، لأنه ربى العبد تربية بحيث لا يفعل إلا ما يريده الملك. كذلك مسألة النبي بلا تشبيه مع الله سبحانه وتعالى، بأن الله سبحانه وتعالى ربى نبيه أدب نبيه فأحسن تأديبه كما ورد في الحديث، رباه تربية صالحة نبوية كونية تشريعية بحيث لا يريد النبي إلا ما يريده الله، فحينئذ رضا الله في رضا النبي كما أن رضا النبي في رضا الله. والعجب أنه بعض الفلاسفة يقولون باتحاد العاقل والمعقول والعاقل في فلسفتهم، ويقولون بالوحدة في فلسفتهم، ولكن عندما يصلوا إلى مسألة الولاية التكوينية والتشريعية ينكرونها، أنه لا، ليس للنبي والإمام ولاية لا تشريعية ولا تكوينية. من ناحية في فلسفتك تقول بالوحدة بين العقل والعقل والمعقول، ومن ناحية أخرى تقول بعدم الولاية التكوينية والتشريعية. لماذا؟ هل هذا إلا تهافت؟ اتحاد العقل والمعقول إنما هو من هذا الباب، يعني اتحاد الإرادة الإلهية، أنه يصل العبد إلى مرحلة من العبودية. العبودية جوهرة كنهها الربوبية، جوهرة باطنها الربوبية، لأنه عبد يطعني. وورد هذا المعنى في زيارة الإمام الحسين، اقرأوا هذه الزيارة في هذه الليلة ليلة الجمعة، زيارة الإمام الحسين، أنه الإمام الحسين أصبح محلا لإرادة الله، تنزل المقادير في هذا المحل، تنزل المقادير الإلهية من عرش الله في هذا المحل، لأن الإمام الحسين أصبح محلا لإرادة الله. فالإرادة الإلهية تتجلى في الإرادة الحسينية، الإرادة الإلهية تتجلى في الإرادة المحمدية، في الإرادة العلوية، في الإرادة الفاطمية، لا فرق، كله نور واحد، إنما نتكلم بصورة عامة عن الحقيقة المحمدية التي تكون مع كل الأنبياء والأولياء والأوصياء والعلماء الصلحاء والمؤمنين والمؤمنات. الحقيقة المحمدية سارية في الكل. فحينئذ عندما نقول النبي له الولاية التكوينية والتشريعية، إنما نقولها على نحو الطولية، والله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك على نحو أن تكون إرادة النبي من مبادئ الإرادة الإلهية، لا على نحو العرضية حتى يلزم الشرك والتفويض المذموم والمحرم، ولا على نحو المرآتية حتى يلزم وحدة الوجود والجبرية، إنما نقوله بالطولية. توضيح ذلك مع ما يقوله الخصم في هذا الباب من الروايات التي يتمسك بها والآيات التي يتمسك بظاهرها يأتينا إن شاء الله غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسأل يرحمكم الله. الترمذية اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله، من الصفات الثبوتية. الترمذي، والترمذية من الصفات الثبوتية. الترمذية بمعنى الأزلية والأبدية، الجامع بين الأزلية والأبدية يسمى بالترمذية. والأزلية من الأزل، الأزل كلمة فارسية معربة أخذت من الزل، زل باللغة الفهلوية القديمة بمعنى ما لا أول له يسمى بزل. والعرب عندما كانوا يأخذوا كلمات من غير لغتهم لتعصبهم العربي، كانوا يأخذون تلك الكلمات ويزيدون عليها حرفا أو حرفين، أو ينقصون عنها بعض الحروف، أو يحورونها بتحوير آخر حتى تكون كلمة غير عجمية وتخرج عن عجميتها. فلذا أخذوا هذه الكلمة من الفرس القديم كلمة الزل، وأضافوا عليها الهمزة والألف، فحينئذ أصبحت أزل. فالأزل بمعنى لا أول له، والأبد بمعنى لا آخر له، لأن الله هو الأول هو الآخر، فهو السرمد حينئذ. الله كما تفضلت لأن الروايات يعني أشارت إلى هذه الولاية، ولكن وكما هو معروف عن جاهل أعرض صاحب الحجة المثلي كما هو في الحديث القدس، ولكن إنه الذي أراه ولعلك توافقني عليه أنه بدأ في القضية تأخذ أمزجة سياسية وإلى آخره، هل توافقني بذلك؟ الله يخليك لي. أقول الله يخليك لتدخلنا بالسياسة يا معود، سياسة خطرة، وإحنا هم فعلا في مقام بيان العقائد وفي مركز الأبحاث العقائدية، ولم نكن في المجلس الشورى الإسلامي حتى نتعرض لقضايا سياسية، ولسنا في المجلس الأعلى حتى نتعرض إلى مسائل سياسية، إنما في مجلس الفقراء والمساكين، طلاب الحوزة العلمية ومعهم على مائدة أسماء الله ومائدة القرآن والأحاديث الشريفة. فخلينا مع هذه النورانية والمعنوية إن شاء الله. وأما أنه اختلاف أمزجة لا أتصور، فإن العالم أجل شأنا أن تغلبه مزاجه على رأيه العلمي، بل لكل واحد لكل فضيلة له رأيه، كما سنذكر غدا إن شاء الله بعض الفضلاء من يذهب إلى أنه دور الأئمة في الولاية التشريعية ليس إلا دور المبلغ، أنه يبلغون الحكم الشرعي، وأما أنه لهم حق التصرف في الحكم الشرعي ليس لهم ذلك، هذا يأتينا إن شاء الله ومناقشة هذا القول غدا إن شاء الله. وعليكم السلام. لا يلزم تفسيركم للمبدئية ولاية الشرعية في الولاية الشرعية أن لا تكون لبعض الأحكام واقع ومتلامة، يعني معاقب الواقع الحكم إذا الله تعالى ونجي معظم يريد الحكم كولا تشريعها. أولا لابد من معرفة الواقع، ما المقصود من الواقع؟ فإن الواقع يا ترى هل هو عبارة عن علم الله كما قيل؟ الواقع عبارة عن نفس الأمر كما قيل؟ الواقع عبارة عن العقل الفعال وهو العقل العاشر المدبر لهذا الكون عند الفلاسفة كما قيل؟ الواقع عبارة عن النشأة الإنسانية السابقة على هذه النشأة الدنيوية كما يذهب إليه العلامة الطباطبائي عليه الرحمة في تفسير الميزان كما قيل؟ فما المراد من الواقع؟ والواقع عندنا إنما هو عبارة عن علم الله سبحانه وتعالى، ويتجلى هذا العلم الإلهي في الصادر الأول، والصادر الأول هو النبي الأعظم في مقام الروحية والنورية، خلق الله روحي وخلق الله نوري، أول ما خلق الله روحي ونوري، في حينئذ الواقع عبارة عن اللوح المحفوظ وأم الكتاب، أنه في أم الكتاب، الواقعيات كلها في أم الكتاب، وأم الكتاب هو الإمام بالمعنى العام الذي يعم النبي والوصي، فأم الكتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما ورد في الحديث. فحينئذ الواقع يكون في النبي، فما يريده النبي من الواقع ليس خلافا للواقع، إلا أنه هذه الإرادة النبوية تارة تكون في عالم النوري، في عالم الروحاني، في العالم الملكوتي، في عالم الأمر، وأخرى في عالم الخلق. فما يريده في عالم الخلق في معراجه مثلا أراد النبي، إنما هي بيان لإرادة النبي في عالم الأمر، وكنت نبيا، والواقع مع النبي، كنت نبيا وآدم بين التراب والطين، وكذلك أمير المؤمنين ورد عنه كنت وليا وآدم بين التراب والطين. فالولاية والنبوة حينئذ إنما هي مظهر لواقعية الوقائع والحوادث وواقعية الأمور. فالواقع يعني النبي، والنبي هو الواقع، فما يقوله النبي في مقام التشريع على نحو المبدئية لا تعني على أنه ليس للحكم الشرعي واقعا، بل هذا الحكم الشرعي في اللوح المحفوظ في أم الكتاب في الواقع في نفس الأمر في علم الله في النبي، كل هذا عباراتنا شتى وحسنك واحد، كل إلى ذاك الجمال يشير. نعم طبعا أنا أذهب إلى أنه الله سبحانه وتعالى إرادته من إرادة نبيه، وإرادة النبي من إرادة الله، في مقام الإرادة لا نريد إلا ما يريده الله، كما سنذكر الأحاديث في هذا الباب أنه لا نريد إلا ما أراده الله، عندما قال جابر على ما في بالي أنه أحب المرض أو أبو ذر أحب المرض على الصحة وأحب الفقر على الغنى، فالإمام يقول لا، أما أنا فأحب ما أحبه الله وأريد ما أراده الله، إذا أراد الله لي فقرا أصبر على ذلك، وإذا أراد الله لي غنا أشكر الله على ذلك وكذلك في المرض والعافية. هذا سنذكره لا سنذكره غدا أنه ماكو كل تغاير، إنما هي من الوحدة الإلهية والوحدة النبوية، من وحدة الإرادتين تتجلى تارة في ولاية الله في مقام الاستقلالية، وأخرى في ولاية النبي في مقام التبعية، باعتبار ولاية النبي إنما هي من ولاية الله والتبع لولاية الله سبحانه وتعالى. طبعا مسألة الأحاديث أنا إلى الآن تحدثت عن المسألة من منظار عقلي أكثر من أن يكون نقليا، ولكن غدا إن شاء الله نتعرض إلى الروايات في هذا الباب وما يستفاد من الروايات. أحسن الله عليكم. أسئلة عن الإنترنت ماكو شيخنا؟ نعم بيسحبوها. اتقوا الله ويعلمكم الله. الله سبحانه وتعالى جعل من طرق علمه التقوى، والتقوى بمعنى الامتناع، والامتناع بمعنى العصمة، لأن العصمة أساسها الامتناع. فمن يعصم نفسه من الذنب يكون متقيا، ومن كان متقيا يكون موضعا لعلم الله سبحانه وتعالى. فالله يلهمه العلم الرباني الإلهي، وهو عبارة عن كشف الحقائق، لأن العلم بمعنى الكاشفية. فمن يكون متقيا الله يفتح بصره فيرى حقائق الأشياء، كما طلب الإمام السجاد من ربه أرني حقائق الأشياء كما هي، فيرى ملكوت الشيء، لأنه عندنا ملكوت لكل شيء، ملكوت وهو الباطن وملك وهو الظاهر. فبما أنه عندنا نزعة مادية، وإنها غالبا تغلب النزعة الروحية في كثير من الناس، فلذا يتعاملون بالملك بيعا وشراء وتعاملا كله بالظواهر، وحتى الفقه إنما يتعامل بالظاهر، ولكن العرفان إنما يتعامل بالباطن، يتعامل بالملكوت. وإبراهيم الخليل الله سبحانه وتعالى بعدما امتحنه ووصل إلى مقام الإمامة والولاية، الله سبحانه وتعالى فسح له المجال أن يرى ملكوت السماوات والأرض. وعندنا المؤمن أيضا يفسح له المجال بأن يرى ملكوت السماوات والأرض في أحاديثنا، بعدما يبتلى وينجح في الابتلاء، يعني ابتداء لا بد من الاختبار والامتحان، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يفتح عليه آفاق جديدة في العلم إن شاء الله، في العلم الإلهي. السائل يسأل يقول: عدم وجود تعارض بين إرادة النبي أو الوصي مع الإرادة الإلهية، هل هو اختياري أم قهري؟ وهل يمكن سماحتكم إعطائنا مثال على ذلك؟ يكفيكم المثال، هو نفس الإرادة الإلهية، الله سبحانه وتعالى هو الولي كما ذكرنا على نحو الاستقلال. يا ترى هذه الولاية الإلهية تتعارض مع الاختيار الإلهي؟ يلزم أن يكون قهرية في الله سبحانه وتعالى؟ بلا شك لا تعارض، لأن الله سبحانه وتعالى مختار، مع ذلك له حق الولاية، كذلك النبي مختار مع ذلك له حق الولاية. كالعصمة، نقول الله سبحانه وتعالى هو الطاهر، العصمة المطلقة من ذات الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس فيه نقص، منزه عن الشين والنقص والقبائح، وإن كان بإمكانه أن يفعل القبيح لكن لا يريد القبيح، لأن الذي يفعل القبيح هو العاجز هو الجاهل، والله هو العالم هو القادر، إذا لا يفعل القبيح وإن كان قادرا على فعل القبيح، هذا ما ثبت في علم الكلام في أصول الدين. فحينئذ الله سبحانه وتعالى هو المعصوم، لكن عصمته تتنافى مع اختياره، كان معصوما عن القبائح يعني لم يكن مختارا، حينئذ مقهورا على هذه العصمة الله. كذلك في النبي عندما نقول معصوم بعصمة ذاتية، عصمته الذاتية لا تتنافى مع اختياره كما أثبتنا ذلك في محله. وكذلك الولاية، عندما نقول النبي أو الوصي له الولاية التكوينية والتشريعية، لا تتنافى مع اختياره كما لا تتنافى مع الإرادة الإلهية. قلت قلتم في بداية المحاضرة بأن هناك من الأعلام من لا يقول بالولاية التشريعية والتكوينية، فمن هم سيدنا؟ لا سامحني، لأنه نحن من دأب المحصلين أنه دائما عندما نذكر القول لكي لا تأخذنا هيبة القائل، لأن بعض الأحيان القائل يكون كبيرا عظيما، فإذا أردت أن تقول مع معرفة القائل حينئذ تتهيب أو تحترم مثلا القائل، فلذا تسكت وتكون أكثرهم من المقلدين كما كان في عصر الشيخ الطوسي عليه الرحمة شيخ الطائفة، فإنه من بعده إلى عصر ابن إدريس عليه الرحمة فحل الفحول، يعبر عنه بفحل العلماء ابن إدريس فحل الفحول، عندما وصل إلى عصر ابن إدريس قال مع الأسف خلال 200 سنة يعني من زمن الشيخ الطوسي عليه الرحمة إلى ابن إدريس، قال مع الأسف أن علماءنا وفقهاءنا أكثرهم المقلدون. ليش؟ لأنه كان يتهيئون الشيخ الطوسي أنه هل يمكن نخالف الشيخ الطوسي؟ أصلا هذا الشيء غير معقول أنه نخالف الشيخ الطوسي. فحينئذ ذكر القائل يلزم أنه يتهيأ بالإنسان، لا سيما إذا كان حقير مثلي طلب صغير وحقير يريد أن مثلا يعارض الشيخ الطوسي عليه الرحمة الشيخ الأنصاري، فيقول قال الشيخ الأنصاري وأقول، طبعا الجميع سيضحك عليه على أنه عادل العلوي يريد أن يكون في عرض الشيخ الأنصاري، فهذا مما يجب الضحك. لكن عندما أذكر مقولة الشيخ الأنصاري من دون أن أذكر اسمه ثم أناقشه والحضور عندهم عقول، فحينئذ يميزون بين ما يكون صحيحا وبين ما يكون سقيما، فيقبلون قولي أو يردون قولي. فحينئذ من الأدب ومن آداب المناظرة والمحاضرة أنه دائما حتى في الدرس أيضا هذا المعنى نتخذه منهجا، أنه دائما لا نذكر اسم القائل، إنما كلامنا مع مقولتي أن هذه المقولة هل هي صحيحة أو ليس بصحيحة. فهذا هو دأبي ودأب الحوزة، كل الحوزويون هكذا، كل الحوزويين هكذا أنهم على هذا المنهج، أنهم يذكرون القول فقط من دون القائل حتى يفسحوا مجالا لعقولهم في مناقشة هذا القول بأنه قولا صحيحا أو قول غير صحيح. قال تعالى فادخلي في عبادي، كيف تدخل النفس المطمئنة في عباد الله ترى أين كانت؟ هذا بحث تفسيري، وبما أنه الآن كلامنا في العقائد وبحث عقائدي، ولكن مع ذلك أنه فادخلي في عبادي يعني في جمع من العباد الذين يكونون في عرش الله، لأن هناك عباد يجلسون في عرش الله في بطنان العرش وفي ظل العرش على حسب التعابير الموجودة، ذكرت ذلك بالتفصيل في كتاب الإمام الحسين في عرش الله في 300 صفحة حول هذا المعنى العرش الإلهي وماذا يكون في العرش الإلهي، والحديث المعروف أنه كتب على عرش الله بلون أخضر الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. أردت أن أبين هذه الكتابة ومعنى هذه الكتابة على العرش الإلهي، فهناك تعرضت لمعنى العرش الإلهي المسمى والاسم، وأن هناك جمع من المؤمنين من زوار الإمام الحسين كما ورد في أحاديثنا يجلسون في العرش الإلهي في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي العرش الإلهي عباد الله، فادخلي في هذا العرش الإلهي وفي هذه العبادة وفي هذا المقعد مقعد صدق عند مليك مقتدر وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا إحدى المعاني للدخول، دخول النفس المطمئنة مع عباد الله سبحانه وتعالى. هل الولاية التكوينية للمعصومين تبدأ من ولادتهم أم قبل ذلك؟ كلامنا كما ذكرنا تارة في عالم الثبوت وأخرى في عالم الإثبات، فحديثنا إلى يومنا هذا إلى ليلتنا هذه إنما كان في عالم الثبوت. احنا نريد نثبت الولاية التكوينية والتشريعية لمطلق الإمامة لا في خصوص أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. الولاية التكوينية والتشريعية لم تكن مختصة بالنبي أو بالأمة الاثني عشر، بل بكل نبي ووصي إذا وصل إلى مقام الإمامة العظمى ووصل إلى الإمامة التكوينية لا الإمامة التشريعية لا الإمامة بمعنى رئاسة في الدين والدنيا الذي ذكرناه قبل ليلتين أو ثلاث ليالي، الإمامة بالأبعاد الثلاثة إمامة دينية وإمامة علمية وإمامة رئاسة اجتماعية وإمامة تكوينية، الولاية التكوينية والتشريعية إنما هي من مظاهر والشؤون الإمامة التكوينية. يعني من كان إماما في الكون والكون بيده بإذن من الله سبحانه وتعالى فإنه له الولاية التكوينية قبل الولادة وبعد الولادة، بل كنت وليا، يعني له الولاية التشريعية والتكوينية، كنت وليا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول كنت وليا وآدم بين التراب والطين، كما قال النبي كنت نبيا وآدم بين التراب والطين. فهذه الولاية التي نتحدث عنها إنما هي ولاية الحقيقة المحمدية التي تكون منذ خلق الخلق وبدء الخلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال: ذكرتم أمس أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو آخر من سيبقى في الدنيا، فكيف توفق بين هذا وبين أن هناك امرأة ستقتل الإمام الحجة، ومن ستكون بيده الولاية التكوينية بعد قتل الإمام؟ طبعا نحن نعتقد أنه من مبادئنا أنه نعتقد بالرجعة، لأن هناك من يرجع مع الإمام عليه الصلاة والسلام من الأئمة، وربما يكون الجواب، طبعا هذا ليس السبب أنه يفتح مجال سؤال آخر أنه ما هي الرجعة وكيف تقولون بالرجعة وإلى آخره، وأنه كيف وكيف وما هو الدليل. لا، إجمالا أنه نؤمن كما في زياراتنا نؤمن برجعتكم بهالمقدار، إجمالا نؤمن بالرجعة، فحينئذ يرجع مع الإمام من يرجع ويكون الأمر لهم، والله يعلم ماذا سيكون. وإحنا الآن مكلفين بالتكاليف الفعلية الحالية وعقائدنا الفعلية، أما في المستقبل ماذا سيكون فإنه يحول إلى المستقبل. بناء على ما تقدم من محاضرة السيد، أصبح هناك تضارب واضح بين ما طرح وما ينفيه أعلام الشيعة الإمامية من عدم وجود أي ولاية للنبي والأئمة كالمراجع التالية أسماءهم: السيد الطباطبائي والشيخ ناصر المكارم الشيرازي. طبعا لا تهافت، لأن أولئك الذين يقولون الولاية لله باعتبار على نحو الاستقلالية، والذي يقول من الأعلام بأنه الولاية لله وللنبي، للنبي بنحو العرضية بنحو التبعية، فلا منافاة حينئذ. ويكفيك شاهدا على ذلك مسألة التوفي، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وعندنا الملائكة تتوفاكم، فإذا الملائكة تتوفى والله يتوفى، فيلزم هذا التهافت في قول الله، يلزم تهافت أنه من ناحية يقول الله يتوفى ومن ناحية أخرى يقول الملائكة تتوفى. لا، ليس التهافت، الله يتوفى على نحو الاستقلالية، إن الحكم إلا لله على نحو الاستقلالية، والحكم لأمير المؤمنين على نحو التبعية، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، وأمير المؤمنين من أولي الأمر فيجب إطاعته فهو الحاكم حينئذ. فالملائكة تتوفى بإذن الله، وولي الأمر له حق الولاية التشريعية والتكوينة بإذن الله، فلا منافاة حينئذ. فمن يقول بنفي الولاية التكوينية إشارة إلى الاستقلالية، ليش؟ لأن هناك من المفوضة، المشكلة أنه من ينفي الولاية التكوينية والتشريعية في مقابل أولئك الغلاة المفوضة الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى فوض الأمر إلى الأئمة وكأنما لم يفعل شيئا بعد ذلك، الأئمة هم الذين يفعلون ما يشاءون على نحو الاستقلالية من دون أن يكون لله إذن في ذلك والداخل في ذلك وإرادة في ذلك، لا على نحو المبدئية ولا على نحو الظهورية ولا على نحو التجسيدية، على أي نحو من الأنحاء ليس لله دورا حينئذ. هذا قول المفوضة. فمن ينفي من الأعلام مسألة الولاية التكوينية والتشريعية إشارة إلى أولئك المفوضة، يعني في مقابل المفوضة، لأنه الشيعة ابتلوا بفرق أصولية وفرق فقهية تخالفهم، فلذا في مقابل دفاعا عن المذهب كان ينفون ما ينسب إليهم، أن هناك شيعة منكم يقولون بالتفويض بهذا المعنى، فعلماءنا يقولون لا، هؤلاء كما أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يقول لها هؤلاء ليس منا، نحن لا نقول بهذا، ومن يقوله يجب قتله، لذا الإمام هو يعطي مالا كي يغتال أحد الغلاة، كبار الغلاة كان يعطي مالا حتى يغتال ذلك، لأنه كان يفسد الأمر على الشيعة أنذاك، الإمام الهادي على ما في بالي أنه فعل ذلك. فلذا عندما يكون نفيا من علمائنا الأعلام بالنسبة للولاية التكوينية في مقابل هؤلاء المفوضة، ولكن عندما يتضح الأمر ويعلم ما هو المقصود فأتصور أن الكل يقول بذلك إن شاء الله. أي كتاب من كتب السيد العلوي ينصحنا بقراءتها للحصول على فائدة أكثر تتعلق بالولاية التكوينية؟ طبعا أنا عندي كتاب اسمه هذه هي الولاية، عندي كتابان، واحدة هذه هي الولاية، واحدة هذه هي البراءة. والسبب في ذلك أنه كنت أدخل في مدرسة اللبنانيين للبحث، بحث مع الإخوان، فأحد الطلبة كان يحضر عندي أنا ذاك كفاية قبل 7 سنين تقريبا، كان يحضر عندي كفاية، فعند دخولي قال لي بالنص الصريح، طبعا سامحوني، قال لي سيدنا الشيخ بسطنا بهالولاية كلها ولاية ولاية. فأنا جدا تأثرت من هالكلمة، مع أنه من الخطباء المعروفين الآن، الرجل من الخطباء المعروفين، فأثرت هذه الكلمة فيها، أنه قلت عجيب، إذا كان رب البيت في الدف ناقرون فشيمة أهل الدار كلهم الرقص. إذا كان الخطيب هكذا يفكر أنه شخبصنا بهالولاية، فماذا إذن يبقى لنا من الآمر؟ لذا كتبت 500 صفحة أو أكثر من 500 3000 رواية كتبت في مسألة الولاية طبعا، وتقريبا 300 آية أيضا من الآيات التي تدل على مسألة الولاية باسم هذه هي ولاية. وبما أنه الولاية لا تكمل إلا بالبراءة، فأردفت الكتاب بكتاب آخر سميته هذه هي البراءة. لكن مع الأسف هذه هي البراءة عندما قدمت إلى وزارة الإرشاد للطبع، وزارة الإرشاد لم يرضوا بذلك، على أنه هذا الكتاب يتنافى فعلا مع الوضع الجمهوري الإسلامي، مع الوحدة الإسلامية. فأرجوك هذا الكتاب للطبع هنا، إذا أتيت طبعه طبعه بلبنان، وبقي الكتاب عندي إلى الآن ولم يطبع. هذه هي البراءة، إنما هو جناح الآخر لكتاب هذه هي الولاية، والكتاب موجود في المجلد 5 من رسالات إسلامية، عندي موسوعة اسمها رسالات إسلامية، المجلد 5 من الرسالات الإسلامية برسالتين، واحدة كتاب هذه هي الولاية، والرسالة الأخرى جلوة من ولاية أهل البيت. فإذا كان المجال يمكن أنه يرجع إلى هذا الكتاب إن شاء الله. الرجاء توضيح مسألة أن المعصوم هو آخر من على الأرض، فمن هو هذا المعصوم؟ هل هو الإمام المهدي آخر من على الأرض أم غيره؟ الله أعلم، ومن عنده علم الكتاب والراسخون في العلم يعلمون من ذا يكون بعد الإمام المهدي، والآمر يرجع إليهم، والمفروض أنه لا تتدخل فيما لا يعنيك فإنه تلاقي ما لا يرضيك، وهذا لا يعنينا فلا نتدخل فيه حينئذ. خلص دار بعد. نعم سمعت الشيخ على رأسي. لا العفو، وعليكم السلام. أن تتخلف الدراسة الإلهية عن اتخاذ الولي، أو بمعنى آخر يمكن التنافي، وإذا كان الجواب لا فكيف تفسرون مخالفة الأولى بالنسبة لآدم عليه السلام أو ما فعله منه عليه السلام وإلى آخره، أو تقولون أنهم لم يصلوا إلى منصب الولاية؟ طبعا النهي الذي يرد عن الله سبحانه وتعالى في مقام التشريع والولاية التشريعية للأنبياء ولغير الأنبياء يكون على نحوين، إما أن يكون نهيا تحريميا فيوجب العقاب من يرتكبه، وإما أن يكون نهيا تنزيهيا فيوجب العتاب من يرتكبه. إذن فرق بين النهي التنزيهي والنهي التحريمي، النهي التحريمي يترتب عليه العقاب، والنهي التنزيهي يترتب عليه العتاب. وما يفعله الأنبياء في مقام ارتكاب المنهيات الإلهية إنما هو من النهي التنزيهي، وهذا معنى ترك الأولى. يعني كان الأولى أنه للنبي عندما يأتيه خصمان يتخاصمان أن يسألهما، ولكن استعجل داود على نبينا وآله عليه السلام، وقبل أن يبين الخصم الآخر ما عنده أفتى باعتبار القول الأول للقائل الأول، أفتى بما عنده، فالله عاتبه على ذلك، على أنه المفروض أنت في مقام القضاء أن تسمع لهما بعد ذلك تحكم بينهما. وإذا على هذا العتاب الإلهي أخذ يبكي داود ويترنم بزبوره، ويبكي وتبكي معه الطيور، ويحن وتحن معه الجبال، ويسبح ويسبحن معه الجبال. عندما ترك هذا الأولى، كان الأولى له أنه يتريث في مقام الحكم والقضاء بأن يستمع لهما، وكذلك بقية الأنبياء. كان الأولى لهم أنه يتريث، مثلا كان الأولى لآدم بناء على أنه المعصية هناك من المعصية التي فيها العتاب، كان الأولى لآدم أنه لا يقترب عن هذه الشجرة المنهية، إلا أنه ترك هذا الأولى، يعني ارتكب النهي التنزيهي. فحينئذ الله سبحانه وتعالى عاتبه على ذلك وقال أرجوك بعد اسمح لي أنه اتفضل اطلع من الجنة، أخرج أنت وصاحبك، أخرج من الجنة، صاحبه هو الشيطان لأنه هبط معه بهذا المعنى أنت وصاحبك. طبعا أنا الآن بشكل سيناريو أذكر القصة، يعني بشكل قصة أذكرها ولا بشكل الوحي والقرآن. فعليه الله سبحانه وتعالى عند ذلك أخرج آدم مع الشيطان، اهبطوا آدم وحواء والشيطان، اهبطوا جميعا بعضكم لبعض عدو، وبدأت العداوة منذ اليوم الأول بين الخط الإنساني والخط الشيطاني، يعني الخط الرحماني والخط الشيطاني، فكل واحد إما أن يكون في معسكر الشيطان أو في معسكر الرحمن. فعليه ما يفعله النبي من المنهيات إنما هو النهي التنزيهي، وهذا لا يتنافى مع مقام الولاية. طبعا الولاية كل تشكيكي، أعلى مراتب الولاية كمراتب العصمة في الأئمة الاثني عشر وفي فاطمة الزهراء ورسول الله، هذا ما أعتقده وعندي أدلة على ذلك، أنه الأربعة عشر معصوم عصمتهم تفوق عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فعصمة الأنبياء فيها ترك الأولى، ولكن عصمة الأئمة ليس فيها ترك الأولى. لماذا؟ لأنه أساس العصمة هو العلم والزهد والصبر، والأئمة عليهم الصلاة والسلام قمة في العلم، قمة في الصبر، قمة في الزهد. إذا كان عيسى بن مريم عنده علم من الكتاب، إذا كان موسى عليه السلام كريم الله عنده علم من الكتاب، يعني بعض الكتاب، فإن أمير المؤمنين له علم الكتاب، كل الكتاب كان عنده أمير المؤمنين. فبلا شك من عنده علم الكتاب يكون ولايته أكبر وأعظم وأداق وأولى وأقدس من الولايات الأخرى، وكذلك العصمة. لذا إبراهيم الخليل يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، ما عندك يقين، ما عندك علم، قال بلى عندي علم، عندي يقين، ولكن ليزداد يقيني ليطمئن قلبي، فطلب إحياء الموتى. لكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لأنه قمة في اليقين، قمة في العلم، يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، أبدا لا ازداد يقينا، لأن اليقين عندي بدرجة الكمال لا بدرجة التكامل، فعندي بدرجة الكمال، فحينئذ لم أزدد يقينا. فلذا لا يترك الإمام، لا يترك الأولى لأمة الأربعة، يعني الأربعة عشر معصوم، لأمة الاثنى عشر وفاطمة الزهراء والرسول الأعظم، لا يتركون الأولى بخلاف بقية الأنبياء، فإن فيهم ترك الأولى. ترك الأولى من آدم عليه السلام عندما أراد أكل من الشجرة، نهي باعتبار الإرادة الإلهية، الإرادة الإلهية إذن ترتبط عن إرادة الله تخالف أصبح، لا فرق في التنزيه والتحريم. الله يقول بالفرق وأنت تقول لا فرق، هو الله سبحانه وتعالى يقول بالفرق بينهما، أنه عندنا النهي على شكلين، أنا في قرآني في كتابي النهي على نحوين، إما يكون نهيا تحريميا وإما يكون نهيا تنزيهيا، وما فعله آدم إنما هو من النهي التنزيهي، ففيه العتاب دون العقاب. من الجهة التي نتكلم فيها فضل لا فرق، لأن هنا إرادة آدم تخالف أصبح هكذا تخالف إرادة الله، لأنه أراد من الشجرة ولم تصبح مبدأ لإرادة الله، إنه قال له كل زين. هذا الإرادة غير الإرادة التكوينية والتشريعية التي نتحدث عنها. تارة آدم يريد أن يتصرف في الخالق، تارة يريد آدم أن يأكل من الشجرة لهوى نفسه، لأنه الشيطان قال كل من يأكل من هذه الشجرة يكون خالدا، وهو عنده غريزة الخلود، الإنسان عنده 14 غريزة منها غريزة الخلود، فعنده غريزة الخلود وحب الخلود، لذا أكل لنفسه، لا أنه هذه الإرادة تؤثر في إرادة الله سبحانه وتعالى وتكون على نحو المبدئية، يعني خلط بالمبحث يكون. احنا تارة نتحدث أنه الولي يتصرف في الكون، يتصرف في الشريعة، وأخرى الولي يريد الشريعة لنفسه يأكل لنفسه. هذا غير ما غير حديثنا اللي نتحدث عنه. يعني الولاية التكوينية التي نتحدث عنها أنه النبي يمكن أنه يجعل الليل نهارا والنهار ليلا، نعم يمكن. الوصي عندما شعيب مثلا عندما يأمر الشمس أن تتحرك مرة أخرى وترجع حتى يصلي صلاة الظهر، أو أمير المؤمنين يرد الشمس، نعم الولي له القدرة على هذه الكائنات لصلاته. أما أنه يفعل ذلك لكي يأكل، هذا يختلف. مسألة الولاية التكوينية حينئذ تختلف عما يفعله الإنسان لمشتهيات نفسه ولنفسه. يعني كلامنا أنه إرادة تكون في خط إرادة الله لا في خط نفسه، لا حبا لنفسه، تكون أنانيته من أنانية الله، وتفنى أنانيته في أنانية الله. أنا الله، ويقول آدم أنا آدم، فتارة يقول أنا آدم مستقلا في مقابل أنا الله إياي فاعبد، حينئذ يلزم هناك تنافيا بين أنانية آدم وبين أنانية الله. أما إذا قال الحجة أنا بقية الله، أنا لكن أنا بقية الله، فاني في الله سبحانه وتعالى، فحينئذ هذه الإرادة النبوية والإمامية تكون فناء في الإرادة الإلهية. فهذا لا يعني على أنه فيما أراده الإنسان لنفسه يلزم أنه الله سبحانه وتعالى يعطيه على مشتهيات نفسه، هذا أولا. وثانيا كما سنذكر غدا أنه الإرادة النبوية في الولاية التكوينية والولاية التشريعية لم تكن مخالفة لإرادة الله، وإلا إذا أراد الله شيئا فإن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وحرام وحرام إلى يوم القيامة. يعني إذا ثبت فحينئذ يثبت. لكن كلامنا أنه لا زالت الصلاة لم تنزل في المعراج، والله عرض الصلاة على النبي أنه أنا أوجبت على أمتك لكل فرض مثلا عبارة عن ركعتين، والنبي قال إلهي أنا أحب هذه الصلاة فأحب أن تكون مثلا 4 ركعات قبل أن تصل إلى الناس. الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الولاية التشريعية أو لا؟ كلامنا هنا لا، أن الله أمر ثم بعد ذلك نبيه يخالف أمر الله ويقول لا الله غصبا عليه أنه يتبعني لأنه أنا وليه وهو لابد أن يتبعني، هو الذي أعطاني هذه الولاية. لم نقصد بهذا المعنى أبدا، مستحيل والعياذ بالله. طبعا أنا أعتذر من هذا التعبير، سوء أدب صار مني. زين، الرسول قال يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك، ولم يقل نبيك. ما الفرق بين نور نبيك ونبيك؟ نحن لا نقول أول ما خلق الله يعني جسد النبي، الجسد إنما كان بعدما تنزلت المخلوقات من عالم المجردات إلى عالم الماديات. فالنبي قل إنما أنا بشر في هذه الدنيا في عالم الخلق، يوحى إلي في عالم الأمر في عالم النبوة، فيكون حينئذ نبيا قبل أن يكون آدم بين التراب والطين. فنور النبي عندما يقصد باعتبار عالم الأنوار، طبعا أيضا كتبت حول هذا الموضوع بالتفصيل في رسالة سميتها الأنوار القدسية، بحث خلق النور لرسول الله والروايات الكثيرة العديدة وما معنى ذلك، الأنوار القدسية في خلق النور للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فإذا عندما نقول أول ما خلق الله نور النبي لا يعني على أنه هناك تنافي بين نوره وبين نبيته، لا، نور النبي هو النبي والنبي هو نوره، إلا أنه في الخلق النوري نور النبي، في الخلق الجسدي حينئذ يكون جسد النبي. فالنبي له نور وله جسد وله روح، فباعتبار روحه باعتبار نوره وباعتبار جسده في كل الاعتبارات يكون نبيا. وكنت نبيا وآدم بين التراب والطين. ما معنى المقطع من الدعاء؟ ما لي كلما قلت قد عبأت إلى نهاية المقطع. نعم عبأت تهيأت الظاهر عبأت كاتب، بما أنه لا أدري هذا يحتاج أن واحد يشوف أول الدعاء وآخر الدعاء، نصف الدعاء رأسا ما يمكن أنه الإنسان يعرف معنى الدعاء، فلا بأس أنه يذكر أين كان الدعاء ومقدماته ومؤخراته حتى في أبي حمزة. المفروض أنه أقرأ الدعاء كله حتى يتبادر إلى ذهني ما معنى الدعاء إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.